وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه القاعدة التي تتعلق بأسماء الله عز وجل خلاصتها الاقتصار في الوصف والتسمية، أي وصف الله عز وجل وتسميته، الاقتصار في ذلك على ما جاء به الكتاب والسنة. فباب الأسماء وباب الصفات توقيفي، كما عبر بذلك الشيخ العلامة هنا: أسماء الله تعالى توقيفية. معنى كونها توقيفية أي أن الشرع أوقفنا فيها على ما ورد في ذلك، فلا يجوز لنا أن نتعدى. التوقيف كأن الشرع يقول لنا: قف هنا، فنقف هناك ولا نتعدى. التوقيف أيضا بمعنى التوقف، كما فسر بذلك المؤلف نفسه في شرحه: أسماء الله تعالى توقيفية، أي يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة من التوقف. هذا الباب له صلة بهذه القاعدة، لها صلة بقاعدة أخرى ستأتي، أن باب الأسماء والصفات هذا الباب ثلاثة أبواب، هذا الباب فيه ثلاثة أنواع: أسماء الله عز وجل، وصفات الله عز وجل، والإخبار عن الله عز وجل. أضيقها باب الأسماء، ويليها باب الصفات، وأوسعها باب الإخبار، لأن الله عز وجل يجوز أن يخبر عنه بما لم يكن فيه نسبة عيب إليه سبحانه، وبما لم يكن ممنوعا، يجوز أن يخبر عنه بذلك بأي لغة وبأي أسلوب، بشرط أن يكون فيه وصفه بالكمال وتنزيهه عن العيوب. باب الإخبار أوسع الأبواب، وباب الصفات بين البابين، وأضيقها باب الأسماء. سبق توضيح هذه النقطة أيضا في القاعدة التي بين فيها الشيخ أن إذا ورد اسم وكان له تعلق بغيره سبحانه، أي بالمخلوقين، فنأخذ منها ثلاثة أمور: كون هذا اسما، وكونه يتضمن صفة، وأيضا أثر هذه الصفة. فإذا ورد اسم نأخذ منه هذه الأمور الثلاثة، إذا ورد صفة لا نأخذ منها اسما، وهذا هو معنى كونه توقيفيا. لا يجوز الكلام في هذا الباب عن طريق القياس، ولا يجوز أيضا عن طريق الاشتقاق اللغوي كما هو الحال في الصفة والإخبار. وكما قلنا هذا الباب أضيق الأبواب، لا مجال للعقل فيها. طبعا هذه القاعدة خاصة بأسماء الله عز وجل، وباب الصفات أيضا الكلام فيه مثل الكلام عن الأسماء هنا، فباب الأسماء والصفات توقيفي. فيما يتعلق بالأسماء المسألة متفق عليها بين الطوائف عموما باستثناء المعتزلة، وبعض المنحرفين وهم قلة، الكلابية والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة كلهم متفقون على هذه القاعدة أن باب الأسماء توقيفي، لا يختلفون في ذلك. ولكنهم مع ذلك، مع أنهم يتفقون مع أهل السنة في أن باب الأسماء توقيفي، مع اتفاقهم معنا في هذا الباب نجد أنهم يذكرون في كتبهم التي ألفوها في أسماء الله عز وجل يذكرون فيها أسماء غريبة وما أدري ما هو السبب في ذلك. هل يظنون أن هذه الأسماء مثلا المبدأ الأول، واجب الوجود، الصانع، القديم، هل يظنون أنه قد وردت نصوص بذلك؟ فإذا كان هناك حديث حول اسم الصانع قد يؤخذ من بعض النصوص، فأي شبهة في واجب الوجود والمبدأ الأول؟ وهذه الأسماء ليست هناك حتى شبهة الدليل، وهم معنا في التأصيل والتقريد ولكنهم يختلفون في التطبيق. المهم هنا أن هذه المسألة متفق عليها بين أهل السنة والكلابية عموما، والخلاف فيها للمعتزلة، وهناك تردد نجده عند إمام الحرمين الجويني، شيء من التردد، ونسب إلى الباقلاني أيضا أنه يوافق المعتزلة في هذا الباب. الباقي مذهب الكلابية كمذهب رسمي، ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية مع أهل السنة في هذا الباب. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. إذا استحسن العقل أن يسمى بهذا الاسم أو بذاك الاسم فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل بذلك. هناك مناظرة معروفة بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي، شيخه أبو علي الجبائي هو الذي كان أبو الحسن الأشعري يدرس عنده وبه تخرج. جاء طبعا هذا قبل أن يتحول إلى السنة، جاء شخص وسأله وقال له هل يجوز أن نسمي الله عز وجل عاقلا؟ فقال لا يجوز. أبو علي الجبائي لماذا لا يجوز؟ قال لأن العقل من المنع والعاقل معناه المانع، والعاقل يسمى عاقلا لأن عقله يمنعه من الوقوع في الجهل. فقال له يكون إذن من أسماء الله عز وجل أنه يمنع، وهذا لا يناسب أن ينسب إلى الله عز وجل. فقال له أبو الحسن الأشعري على توجيهك وتحليلك وعلى منهجك لا يجوز أن يسمى الله عز وجل حكيما مع أن هذا ثابت وأنت تقول به. قال لماذا؟ قال لأن الحكيم من الحكمة، حكمة اللجام، اللجام التي تكون في الفرس، وهي أيضا من المنع، وعلى هذا لا يجوز أن يسمى الله عز وجل حكيما. فما الجواب؟ قال ما عندي جواب. طيب ماذا تقول أنت؟ قال له الأمر عندي أن هذا الاسم ورد في النص أسميه به، وهذا الاسم لم يرد في النص أسميه لا أسميه به، هذا الذي عندي. فسكت. طبعا ما حدثت أكثر من مناظرة لبالحسن مع شيخه، وهذا كان سببا لتحوله إلى السنة. تحول من ذلك إلى الكلابية ومكث عليها دهرا، وألف فيها كتبا، من أشهر كتبه في ذلك اللمع، وهو كتاب مختصر. وهناك كتب أخرى أيضا ذكرها ابن فورك. ابن فورك جمع ملخص كتب الأشعري، جمعها في كتاب وهو الكتاب مطبوع. ثم تحول إلى السنة وألف في هذه المرحلة كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين والرسالة إلى أهل الثغر. ونسمع من بعض الناس أن آخر ما ألفه كتابه اللمع. سبحان الله، يعني كتابه اللمع منهجه فيه منهج كلابي. بعض ما ورد فيه في كتابه كتاب اللمع يرد عليه في كتابه الإبانة. كيف تفسر هذا؟ إلا على أن هذا كتاب متأخر. وهؤلاء أهل البدع سبحان الله، ما كثير منهم يعني بعيد عن المنهجية بشكل تستغرب منهم. يقول فعلى هذا وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص. ذكر الشيخ هنا دليلين، وفي شرحه للكتاب، شرحه لرسالته، جعل هذين الدليلين، جعلها ثلاثة أدلة. الدليل الأول لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. العقل له حدوده، فلا يستطيع أن يدرك كل ما يستحقه سبحانه من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع. هذا مأخوذ من القفا، لأن من يتبعه الإنسان يذهب وراءه. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا منهج، منهج في العقيدة وفي الدين عموما. العلم المراد به هنا اليقين. لا تتبع شيئا ليس عندك يقين فيه. ثم ذكر الله عز وجل هنا وسائل المعرفة، وأن هذه الوسائل أيضا يسأل عنها الإنسان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا الباب باب أسماء الله عز وجل هذا من الأبواب العظيمة، كيف تقف فيه ما ليس لك به علم، تسميه بما تستحسنه ولا تسميه بما لا تستحسنه، هذا ظن وتخرص. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، المحرمات هنا في هذه الآية مرتبة ترتيبا من الأدنى إلى يعني من ما ذكر في آخره هو أشدها حرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي جهرها وسرها، والإثم المراد بالإثم المعصية، والبغي البغي على الناس بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ذكر بعد الشرك مما يدل على خطورته جدا. ومن يسمي الله عز وجل باسم لم يرد عليه نص فهذا قال على الله ما لا يعلم، وهذا باب يجب الوقوف فيه على النص. هذا الدليل الأول. الدليل الأول دليل مكون من دليل عقلي ودليل سمعي. الدليل الثاني ولأنه، من هنا الدليل الثاني، ولأن تسميته سبحانه بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. إذا جاء شخص وسماك بغير اسمك هذا تعتبره إهانة. الذي يسمي الله عز وجل بغير اسمه وبغير أسمائه، ما أن الله عز وجل أمرنا بأن ندروه بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادروه بها، فهذه لا شك أنها جناية في حقه سبحانه، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. وكما قلنا هذه المسألة من المسائل التي نجد الاتفاق فيها أكثر، يعني عموم الكلابية فيها مع أهل السنة والجماعة في التأصيل، مع ما أشرت من ذكرهم لبعض الأسماء، مثلا هناك كتاب في الأسماء في أسماء الله عز وجل للرازي، وهم كما قلت هم مع أهل السنة في أن هذا الباب توقيفي، ولكن تجد هناك أسماء تستغربها، يعني أي نص دل على هذه الأسماء؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى القائل السائل: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن نقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليس بالعلم عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، ولما لم يصح عن هذه القاعدة أيضا من أهم القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، وهي أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. ذكر الشيخ هنا دليل، وهذا الدليل هو نص في هذه المسألة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذا نوع من الأسماء. وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك، هذه أنواع. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هناك نوع من الأسماء أو عدد من الأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. طبعا الحديث صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فالحديث هنا نص في هذه المسألة، والمسألة إلى هنا واضحة لا تعقيد فيها. ولكن الإشكال هنا هو في هذا الحديث، أو الاستشكال من بعض الناس هنا لأجل هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث في ظاهره فيه حصر لأسماء الله عز وجل في ظاهره. إن لله 99 اسما، ثم فيها تأكيد 100 إلا واحدا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99، بل هذا إلا حتى أكون دقيقا يعني لا أذكر في ذلك إلا ابن حزم رحمه الله، مذهب ابن حزم أن أسماء الله عز وجل 99، ويستدل بهذا التأكيد 100 إلا واحدا. من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء، بعضهم ذكروا أن معنى الإحصاء هو الحفظ فقط، وذكر ابن القيم رحمه الله أن إحصاء أسماء الله عز وجل لا يتم إلا بثلاثة أمور: إحصاء أسماء الله عز وجل الذي به يدرك هذا الأجر الذي ذكر في هذا الحديث لا يتم إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول حفظها لفظا، حفظ 99 اسما. الأمر الثاني فهمها معنى، لا بد أن تفهم معاني هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل. الأمر الثالث أن يتعبد الله عز وجل بمقتضاها، تعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. وبهذه الأمور الثلاثة يتم إحصاء أسماء الله عز وجل. يقول الشيخ هنا: هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. لماذا؟ لأنه يقول: لو كان المراد الحصر لكانت العبارة هكذا: إن أسماء الله 99 اسما، إن أسماء الله أسماء الله هذا اسم لإن 99 اسما هذا خبر وبهذا تكتمل الجملة إن أسماء الله أسماء الله اسم لإن و 99 هذا خبر لإن وهنا تكتمل الجملة من أحصاها دخل الجنة هذه جملة جديدة جملة مستأنفة وهنا ليس الأمر هكذا إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها تكون صفة للتسعة وتسعين إن لله 99 اسما من أحصاها هي صفة لتسعة وتسعين صفة ليست جملة مستأنفة ليست جملة جديدة كما كان الحال في الجملة الأولى العبارة الأولى إن أسماء الله 99 اسما هنا تكتمل الجملة من أحصاها دخل الجنة هذه جملة جديدة هنا لا هذه كلها جملة واحدة مما يدل على أن قوله من أحصاها دخل الجنة هذا تفسير وصفة لتسعة وتسعين هذه الأسماء وهي 99 من شأنها ومن صفتها أن من أحصاها دخل الجنة ذكر مثالا يعني يوضح هذه المسألة ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة هل يفهم من هذا أن كل ما عنده 100 لا يفهم يفهم منها أن ما أعده للصدقة هي 100 وكل ما عنده ما أخبر عنه إن عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تردها للصدقة وهذا بهذا المثال يعني يكون يتضح يكون ما يريده الشيخ واضحا فالجملة هنا من أحصاها دخل الجنة هي صفة لقوله 99 اسما الجملة كلها من أولها إلى آخرها جملة واحدة وليست جملتان نحن قلنا في بداية الدرس إذا كان هناك استشكال يعني ما نتعدى الموضع إلا بعد ما نفهم فأي أخ عنده شيء من الاستشكال ممكن يعني يشير أثناء الدرس أما الأسئلة فتكون بعد الدرس ما يتعلق بفهم الجملة وكذا تكون الإشارة أثناء الدرس بعد ذلك يبقى السؤال خلقك من الذي يوحى إليهم هم الذين يوحى إليهم هم الأنبياء والرسل أما من يفتح لبابه لنفسه باب الوحي فالحديث معه في أصل ركن بعد ذلك تبقى مسألة وهي حقيقة مهمة جدا وهي مسألة تعيين هذه الأسماء الآن المسألة مهمة جدا أن من أحصى هذه الأسماء 99 يدخل الجنة طيب أين تعيين هذه الأسماء يقول الشيخ هنا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، ويدور على الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ضعيف وروايته عن الشامين أضعف. والحديث كما قال الشيخ ضعيف، هناك من حسنه ولكنهم ليسوا بأئمة الحديث. وكما نقل الشيخ هنا عن شيخ الإسلام أن تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. هذا الحديث أشار الحافظ ابن حجر إلى بعض العلل فيه، هناك اضطراب في سنده وفي متنه، وهناك احتمال للتدليس، وتدليس الوليد بن مسلم تدليس خطير جدا من من من أخطر أنواعه، وهو تدليس التسوية. وتدليس التسوية يكون إذا روى شيخ عن شيخ عن شيخ هذا ضعيف، ويكون هذا قد لقي هذا أيضا وهذا أيضا، فيسقطه ليوهم أن هذا يروي عن هذا، فيكون السند متصلا وظاهره الاتصال عدل عن عدل، ثقة عن ثقة، وهذا قد لقي هذا أيضا. فهذا أشنع أنواع التدليس، وهذا الذي كان يفعله الوليد بن مسلم. واحتمال الإدراج في بعض الروايات أن هذا مدرج من كلامه، كما قال شيخ الإسلام هنا يقول إن الوليد ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، مفسرا أي مبينا أن هذا من كلامه، هذا التعيين من كلامه وليس من أصل الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح. إذن ما الحل؟ الحل أن ننظر في الكتاب والسنة. نحن عرفنا أن هذا الباب توقيفي، توقيفي أي نأخذ من الكتاب والسنة، ننظر في الكتاب والسنة أي عدد يكتمل عندك 99 تأخذه تحفظه وتفهمه وتتعبد به الله عز وجل، بذلك تنال هذا الأجر. وهناك اجتهادات لكثير من العلماء في تعيينها، ومن أحسنها اجتهاد الشيخ نفسه الذي ذكر هنا، فنقرأ هذه ما ذكره، نقرأه أيضا قراءة. ولما أحسن الله عليه قال رحمه الله تعالى: ولما لم يصح تعيينه على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنه في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول. طبعا الشيخ هنا رتبها ترتيب هجائي ليس أبجدي، ترتيب هجائي، إلا بعض الأسماء التي دائما تذكر مقترنة، هذه لم يراعي فيها الترتيب، مثلا الحي القيوم الأول والآخر، هكذا الباقي ترتيب هجائي. نعم. والآخر والظاهر والباطن والبارئ والبر، البصير والتواب والجبار الحافظ الحسيب، الحفيظ الحفي، الحق المبين، الحكيم الحليم، الحميد الحي القيوم، الخبير الخالق، الخلاق الرؤوف الرحمن، الرحيم الرزاق الرقيب، السلام السميع الشاكر، الشكور الشهيد، الصمد العالم العزيز العظيم، العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني، الفتاح القادر القائم، القدوس القدير القريب، القوي القهار، الكبير الكريم، اللطيف المؤمن المتعالي، المتكبر المتين، المجيب المجيد، المحيط المصور، المقتدر المقيت، الملك المليك، الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجليل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض والباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه في التتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسماء الله تعالى. طبعا هذه الزيادة ليست عندنا، ثم وجدته، هذه الزيادة ليست عندي، كأنها عندكم كلكم. هذه يبدو مما ألحقه الشيخ. اقرأ مرة أخرى. ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رسالة أو مقال أظن للشيخ عبد الرزاق البدر في صحة التسمية بعبد المحسن وأنه من أسماء الله عز وجل. نعم. أحسن الله منك. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضاف مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. طبعا هذا ما ذكره الشيخ، هذا اللي ذكره هنا لم يذكره في الأسماء التي سبقت، لأن أسماء الله عز وجل كما عرفنا أكثر من 99. هذا الاختيار منه أن نحقق هذه الفضيلة، هذا المجموع مأخوذ من النصوص، فمن يحفظ هذا القدر ويفهمه ويتعبد به يكون قد نال هذا الأجر العظيم. مما ذكر الشيخ أيضا في شرحه حول رواية الوليد بن مسلم أن في هذا الحديث يقول هناك أسماء لا يصح أن تكون أسماء الله عز وجل، هذا جانب، وهناك أسماء ثابتة في الكتاب والسنة لم ترد في رواية الوليد بن مسلم، ومثل باسم الرب والشافي والوتر والجميل والطيب والمنان، قال هذه الأسماء لم ترد في هذه الرواية. الخلاصة أن هذه الرواية ليست صحيحة، وتعيين هذه الأسماء الراجح فيها أنها من كلام الوليد نفسه، الوليد بن مسلم. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يكون؟ كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك الذي لا يغفر الله؟ أن الوقوع في الشرك يعني من أسباب الوقوع في الشرك القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم الافتراء عن ما ينسب إليه ما لم يقله، هذا كما ذكر العلماء في هذه الآية أعظم، لا شك أعظم من الشرك، ولذلك الترتيب هنا بهذا الشكل. الله أعلم. أحسن الله. أحصاوي يقول هل يجوز التقليد في العقائد؟ نحن ذكرنا أن هذه المسألة فيها شيء من التعقيد والطول، قد تأتي مناسبة نتحدث فيها بالتفصيل إما عند اللالكائي أو عند الشيخ. التقليد الذي يذكره المتكلمون وأنه لا يجوز في العقائد عندهم هو اتباع الكتاب والسنة. اتباع الكتاب والسنة يسمونه تقليدا، وهذا التقليد يجب أن يكون، لا تقول يجوز، يجب أن تقلد هكذا التقليد، وهو ليس من التقليد في شيء، إنما هم يسمون اتباع الكتاب والسنة في الإيمان يسمونه تقليدا. قد تأتي مناسبة إن شاء الله يعني نتكلم فيها بالتفصيل. على كل حال التقليد الذي يذكره المتكلمون ويقولون لا يجوز، هذا يجب أن يكون، لأنه هو اتباع الكتاب والسنة، والتقليد عندهم غير التقليد الذي نتحدث عنه في باب التمذهب واتباع الأئمة أو تقليدهم، هذا يختلف عن هذا. نعم. أحسن الله. يقول ما منهج ابن حزم في الأسماء والصفات؟ منهجه هو رحمه الله لما يؤصل تأصيله من حيث الجملة جيد، ولكنه اجتهد في أمور وقع فيها في أخطاء قد تكون أشنع من أخطاء المتكلمين. فمثلا في صفة الكلام ذكر أن كلام الله عز وجل أربعة أنواع، فخطأ فيها أشنع من خطأ المتكلمين، وكما ذكر الذهبي ليته بقي ظاهريا في العقيدة أيضا. فليس له منهج مضطرد، وقع في أمور خطيرة، ولكن خطأه ولو أنه شنيع قد يكون أقل من خطأ المتكلمين من حيث النتيجة، لأنه ينشد الدليل، دائما ينشد الدليل ويحاول يجتهد فيخطئ. أما المتكلمون فعندهم أصلا لا يجوز أن تستدل بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات. الله أعلم. على كل حال منهجه مضطرب جدا فيه. نعم.